صلى الله عليه وعلى آله وسلم دب إليكم داء الأمم التي قبلكم، البغضاء والحسد هي الحالقة، لا أقول أنها تحلق الشعر بل تحلق الدين. البغضاء، الحسد داء الأمم التي من قبلنا. ألست تعلم أن داء الحسد هو داء يهود؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ويقول الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فداء اليهود هو الحسد، فإذا حسدت مسلما وتسلل هذا الداء إلى قلبك فأنت تتشبه باليهود إخواني القربة والخنازير وقتلة الأنبياء، إنهم أخبث أمة وجدت، اليهود داؤهم الحسد. فإذا حسدت مسلما فأنت تتشبه بهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ومن تشبه بقوم فإنه منهم. داء الحسد الداء الخطير الذي ينبغي على العابد أن يحذره، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. لما تعمد إلى الحسد؟ لما تقطع قلبك ترقب ذا وتلحظ ذا، تنظر إلى مال ذا وإلى عمارة ذا وإلى معرض ذا؟ لما تعذب قلبك واسأل الله من فضله؟ لما لا تسأله؟ لما لا ترجوه؟ فهو يعطيك لو صدقت السؤال، فإنه يعطيك بدل أن تشعر بالنعم التي عليك تترى. صوبت وجهتك إلى عباد الله تحسدهم، تتمنى زوال النعم عنهم، تتمنى لو أن صار فقيرا معدما، تتمنى لو أن صار جاهلا غبيا، تتمنى لو أنه سقط عن رياسته وبقي معطلا. حسد يحرق القلب، وهو اعتراض على قدر الله عز وجل. يا مسلم يا مسلمة، ألست تؤمن بالقدر خيره وشره؟ من الذي يعطي ويمنع؟ هو الله. من الذي يحرمك ويعطيك ويهبك؟ هو الله. من الذي يجعل فلانا غنيا وآخر فقيرا؟ من الذي يجعل ذاك وجيا وذاك وضيعا؟ هو الله. تعترض عليه لما؟ في قسمته، في أقداره. لما لا تسلم بقدر الله عز وجل؟ وإن من السفه وخفة العقل والطيش أن تنشغل بالآخرين وتنسى نعم الله عليك التي تغدو فيها في الصباح والمساء، في العشي والإبكار يعطيك ربك. ألا فلتعلم أن أعظم نعمة الدين، الدين، تقوى الله، الخوف من الله، أداء الفرائض، اجتناب المحرمات، أن تكون عبدا صالحا، ذاك هو الذي ينبغي أن تنافس لأجله. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أن تنافس حقدا وحسدا وأن تتمنى أن يحل بإخوانك الدمار، أين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. زاد الإسماعيلي من الخير أن تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك، تحب لهم العلم الوافر، المال الطيب الحلال، سعة الرزق، الزوجة الطيبة، الولد الصالح. أمة الإسلام أنتم أمة واحدة، جسد واحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لما تبغض؟ لما تتمنى أن تزول النعمة عليه؟ عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن سئل عن أفضل الناس، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ ما مخموم القلب؟ قال: هو العبد التقي النقي الذي ليس في قلبه بغي ولا حسد. ما في قلبه بغي ولا حسد، قلب نقي صاف يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه. انظر إلى تلكم القصة العجيبة التي رواها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال النبي في مجلسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل رجل فصلى وانصرف، ثم في اليوم الثاني: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. دخل وصلى وانصرف. في اليوم الثالث: يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: والله لا أتبعنه. فذهب إليه في بيته وتعلل له حتى بات عنده في البيت، لأجل أن ينظر في عبادته في عمله، ما ذاك العمل الذي جعله من أهل الجنة؟ ما هو؟ فرآه في الليل لا يقوم إلا إذا استيقظ وتكشف، فذكر ربه وكبر، ثم عاد إلى أن يقوم إلى صلاة الفجر فيشهد صلاة الفجر مع المسلمين. فقال: يا فلان، إنك في ثلاث مرات تدخل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. لقد بت عندك فلم أرى كثير عمل، فما ذاك الذي بلغك؟ قال الرجل: ليس لي كثير عمل. ثم أراد عبد الله بن عمرو أن ينصرف، قال: انتظر، ليس لي كثير عمل، إلا أنني إذا بت، إذا جئت إلى فراشي، ليس في قلبي غل ولا حسد لأحد من المسلمين. قال عبد الله بن عمرو: أهذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيق؟ ليس في قلبه غل، لا حقد، لا حسد، قلب صاف نقي بلغه الجنان، فكان مبشرا من أهل الجنة. معاشر القوم الذين عتى الحسد في قلوبهم حتى انتشر في أبدانهم فبلغ إلى عيونهم، فنالوا بالحسد وأصابوا بالعين، فكم من مصروع بسهامهم، وكم من مريض بسهامهم، وكم من عليل بسهامهم. أن اتقوا الله، اتقوا الله، أضررتم بالمسلمين، نلتم من المسلمين، أصبتم من المسلمين، حسد تركته يرتع في بدنك حتى انطلق إلى عينك، فصرت معياما تصيب أهل الإسلام في أبدانهم، في أموالهم، في أولادهم، في زوجاتهم أن اتقي الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين في الأغلب تكون من نفس حاسد شرير، حاسد لا يبرك على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى شيئا أعجبه فليبرك، فليقول تبارك الله اللهم بارك. أما أن تأخذ إخوانك بالعين، عين حاسد، فتصيبهم في أبدانهم وفي أحوالهم. أن اتق الله، إنك تأثم الإثم العظيم، ذلك أنك تركت الحسد يرتع في قلبك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، ليس من الحسد الغبطة التي تراه عند إخوانك من الخير فتتمنى أن يعطيك الله ما قد أعطاهم، هذا ليس من الحسد، هذا من التنافس الطيب. لمثل هذا فليعمل العاملون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. ليس هذا هو الحسد المذموم، أن تتمنى زوال النعمة أو تكره النعمة على إخوانك، لا، لكنك تحب أن تكون مثله أو أفضل منه، فاسأل الله من فضله، اسأل ربك يعطيك. لماذا تحرق قلبك بالسيئات بالآثام؟ هل تعلم أيها الحاسد أنك لن توقف نعمة أرادها الله بعبده؟ فدمر إن شئت قلبك دمر، واحرقه إن شئت فاحرقه، فإنك لن توقف النعم، لا لن توقفها، لن تستطيع أن تعترض نعم الله التي يعطيها إلى عبادك. فمن الهالك هو أنت. حب لإخوانك ما تحبه لنفسك، افرح لفرحهم واحزن لحزنهم، ولتعلم أن المؤمن الصادق لا يشغله حطام هذه الدنيا، فلا يحرق قلبه لسيارة ولا لعمارة ولا لمال، إنما تجده يعتني بذاك العابد الطيب يريد أن يلحقه، بطالب علم موفق يريد أن يدركه، بعالم راسخ يريد أن يبلغ منزلته، بجواد ينفق، رجل من أهل البر والإحسان ينفق ذات اليمين وذات الشمال، يريد أن يعطيه الله أموالا فينفقها في سبيل الله، أعمال طيبة، رغبات طيبة. أما أن تبقى هكذا تعذب قلبك وتعمل بآثار الحسد، فكم من كلام ظاهره أنه دين وباطنه حاسد يفشي المعائب ويستر الحسنات. كم من كلام تحسبه خيرا وفي قلبك الذي لا يطلع عليه إلا الله يربض الحسد: فلان كذا، فلان طيب إلا أنه كذا، فلان عندهم أموال طيب وخير إلا أنه يتعامل بالربا. وهكذا أيضا تنطلق حاسدا. فاتق الله عبد الله، ولتعلم أن الله قد قسم الأرزاق منذ أن كنت في بطن أمك، فالحسد لن يقدمك، إنما يرديك تصبح وتمسي معذبا. ليس هناك أحد أكثر عذابا من الحاسد، كلما رأى نعمة تقطع قلبه، كلما رأى خيرا أصيب بالأرق والإرهاق، كلما أرى الناس بخير عذب. ولذلك لا يزال ينقاد إلى الحسد حتى يصيب بسهام العين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. نعم، حرام حرام. برك عبد الله، برك عبد الله. أهلكتم إخوانكم، أهلكتم بيوتا، أهلكتم دورا، أهلكتم أرحاما، بركوا ولتعلموا أن الحسد لن ينفعكم، إنما حب الخير، حب الخير لأهل الإسلام أن يسعدوا أن ينعموا، أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. أخوه لما تحسده؟ لما تبغضه؟ لما يا عبد الله؟ نسأل الله العظيم أن ينقي قلوبنا. اللهم نقي قلوبنا، اللهم أصلح سرائرنا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تعافي قلوبنا من هذه الأدواء. اللهم إنا نسألك حب المؤمنين، حب المؤمنين وحب الخير لهم وحب النفع لهم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه. تراحموا عباد الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اترك الحسد تحت قدميك، ومما يعينك، مما يعينك إذا رأيت قلبك قد تفلت إلى حسد فلان أو علان، إلى حسد طالب علم أو داعية، إلى حسد من ينفق ويبذل في الخير، فاجعل لهم نصيبا في دعائك. اللهم وفقه، اللهم سدده، اللهم أعنه حتى تذهب سخيمة قلبك. اللهم وفقنا إلى كل خير وأعنا عليه.